ولا زلنا مع حديث أهل الذين أصيبوا بالاستسقاء وداواهم النبي صلى الله عليه وسلم بأبوال الإبل وألبانها. والإمام ابن قيم الجوزية يعلق على هذا الحديث ويستنبط منه فوائد ومسائل، فيقول رحمه الله: في القصة دليل على التداوي والتطبب، دليل على التداوي والتطبب، وأنه مشروع تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وفيه دليل على طهارة بول الحيوان مأكول اللحم، فإن تداوي المحرمات غير جائز، فلو كان التداوي ببول مأكول اللحم غير جائز ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتداوي ببول مأكول اللحم جائز ولا حرج من الداخل ومن الخارج. قال: ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان هناك في أدنى حرج وأدنى نجاسة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم اشربوا من أبوال الإبل ما قال تمضمضوا أو اغسلوا أفواهكم لأنها طاهرة، وأيضا ما أمرهم بغسل ثيابهم لأنها ليست نجسة. وفيه دليل على قتل الجاني بمثل ما فعل، فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينيه، قتلوه وكحلوه بالمسامير المحماة، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام به وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. قتل الجماعة بالواحد فعله عمر في قصة ذاك الذي قتله سبعة من أهل صنعاء، فقالوا له: يا عمر تقتل سبعة بواحد؟ قال: والله لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل مسلم لقتلتهم جميعا. فهذا هو عدل الإسلام، هذا هو عدل الإسلام. قالوا: على أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفي جميعا. يعني إذا عليه حد كحد الحرابة وقصاص يعني عقوبة بالمثل فإنه يؤخذ بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم، وقتلهم لأنهم قتلوا الراعي. وفيه من الفوائد على أن المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل، وهذا هو حد الحرابة. والآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، لم يقل يقتلوا بل قال يقتلوا، يعني ينكل بهم، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. وفيه على أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها، كلما تعددت الجنايات زادت العقوبات وتغلظت العقوبات، فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم، هذه جرائمهم، ارتدوا بعد إسلامهم، قتلوا النفس التي حرم الله، مثلوا بالمقتول حينما سملوا عينيه، وأخذوا المال حينما استاقوا الإبل، وجاهروا بالمحاربة لله ورسوله. وفيه أن حكم ردء المحاربين حكم مباشر، يعني إذا واحد أعان قاتلا فإنه يؤخذ مثله لأنه معين ومشارك. يعني لو واحد قدم السلاح لآخر فهو مشارك ويعاقب وعليه عقوبة، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اتفضل معنا اتصال العربي من الجزائر، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل. شيخ عندي بعض الأسئلة. أسئلة في البرنامج يا أخي؟ نعم تفضل. نعم شيخ تفضل يا أخي معك. شيخ أبي الأقارب أصيبوا بعض الأمراض. إيش؟ تكلم يا أخي مالك. والدتي أصيبت بالسكر. أصيبت بماذا؟ سكر. فطر؟ بمرض السكر. سكر يا أخي السكر. بمرض السكر داء السكر يعني. طيب. نعم. تريد علاجا يا أخي؟ ما داء السكر؟ داء السكر عافانا الله وكل من ابتلي بهذا. الحمية، الحمية تقلل الطعام، والحركة الرياضة المشي، وتأخذ بعض الأعشاب كالشيح والقيصوم والجعدة، هذه نافعة، والقسط الهندي نافعة، وإن شاء الله إن شاء الله سيذهب منها السكر. ينتظر. سؤال الثاني يا أخي بس تكلم ببطء لا تسرع لأني لا أفهم عليك. تفضل. عندي أخي يسأل، عنده عقم. ما نعم. ما له أخوك؟ لماذا تتكلم بالتقسيط يا أخي هكذا؟ وقت البرنامج يا أخي الله يرضى عليك، في ناس ينتظرون على الخط. لماذا يا أخي لا تسمع من التلفزيون؟ أغلق التلفزيون أو أوطي. مش عارف ليش بيظل ساعة ينتظر لما يتكلم يعني، مش عارف. خلاص جيبوا غيره يا أخوان، هذا تضيع للبرنامج يعني. قال: ومن فوائد هذه القصة أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، يعني المغتال، وهؤلاء قتلوا غيلة غدر، فلا يسقطه العفو. العفو لا يسقط الغيلة الغدار، لا يعفى عنه، ولا تعتبر فيه المكافأة يعني الدية. وهذا مذهب أهل المدينة يعني مالك وجماعته، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به. هذا كلام ابن قيم الجوزية. معنا اتصال من العراق الأخ محمود. السلام عليكم شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي بنت أخويا عمرها 9 أشهر. أيوة. بها 300. نعم. أي أخو علاج الهرج علاج. يعني تلاسيميا عند ضعف الدم. اي ضعف الدم ينزل دمها دائما. سويتوا لها تحاليل وكل شيء؟ نعم شيخ. يعني هل هذا مرض وراثي؟ يعني هل في الاسره يوجد من؟ لا ما عدنا بالوراثه شيخ. يعني هذا بارك الله فيك تحتاج الى تغذيه جيده. تحتاج إلى تغذية جيدة بالفواكه الطازجة والخضار الطازجة، وتحتاج إلى العسل وإلى غذاء الملكات، وتحتاج إلى التمر بارك الله فيك شيخ. بارك الله بك. الحليب مال البعير يفيدها؟ والحليب يفيد. نعم إذا كان هذا مشكلة في الكبد عندها بفيدها حليب الإبل وأبوالها. أوه. نعم. والعسل فيه العسل وبفيد وبفيد العسل نعم وبفيد وبفيد عليه ايش قالوا؟ قالوا عندنا الاطباء قالوا ما يفيد العسل. لماذا؟ نصدق الله الذي يكون فيه شفاء للناس ولا نصدق هؤلاء الذين يكذبون القرآن؟ لا ترد على هذا. الله يحفظك يا لا ترد، نحن نصدق رب العالمين ورسول رب العالمين إن شاء الله. الله يحفظك. بعدين أعطوها حليب بقر يرم من كل الشجر يرعى براسه هكذا يأكل لوحده إن شاء الله. هذا شفاء إن شاء الله. أذكرك يا ياك الله. هل من اتصال؟ طيب، لحم الجمل يكرهه اليهود لا يأكلونه، ويكرهه أشباه اليهود الرافضة. الرافضة لا يأكلون لحم الجمل، واليهود لا يأكل لحم الجمل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الفأرة أحسبها من مسخ اليهود، أما ترون أنها إذا قدم لحم لها لبن الإبل لا تشربه؟ يعني استدل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الفأر من مسخ اليهود بأنه إذا قدم لها هذه الفأرة لبن الإبل لا تشربه، واليهود لا يشربون لبن الإبل ولا يأكلون لحم الإبل. لحم الإبل نعم، بعض أهل العلماء قالوا بأنه ناقض للوضوء كالإمام أحمد ورواية عن الشافعي وآخرون، وبعضهم ضعفوا الحديث وقالوا لا لا ينقض الوضوء، والصحيح أنه ناقض للوضوء. والإمام الشافعي علق الحديث على الصحة وقال إذا صح فهو مذهبي، ولهذا النووي والرافعي والبيهقي عملوا بهذا الحديث وأخذوا به وأجعلوا من مذهب الإمام الشافعي أن من أكل لحم جزور فليتوضأ. معنى الأخت صفا من سوريا الجريحة، فك الله قيدها ورفع الله عنها البأساء والضراء. السلام عليكم. كيفك شيخ؟ عليك السلام أختي هليم. بس بدي أسألك، عم يصيبني حزن كتير وبكاء شديد مر، يعني بحس بحرقة شديدة جدا، بس كيف تحسن إني حفظ هالشي؟ بيصيبك حرقة شديدة إيش يعني؟ صدري كتير جدا، بتسبب لي إمساك، بتسبب لي هرب الشعر، بتسبب لي بشرة يعني جافة جدا فيها بقع هيك جافة. هذه كل الأعراض اللي بتتكلم حضرتك فيها أعراض مس، وربما تكون ناتجة عن سحر أو عين يا أختي. بحكم تجربتي الحمد لله في هذا المجال أعرف أن هذه أعراض سحر، ونرجو أن لا يكون. ولكن هذه إذا كان عندك ألم في أعلى المعدة زائد غازات زائد إمساك زائد لوعة وغثيان فهذه أعراض طعم، أعراض طعم. فهل هذه موجودة عندك؟ كيف حلها؟ نعم حلها بارك الله فيك، انك اهلك يشوفوا لك يعني رجل صالح يقرا عليك الرقيه الشرعيه، يكون صاحب سنه صاحب توحيد، ما عنده شعوذه ولا عنده كهانه ولا خرافه، وانك تاخذي شربه حبه الملوك حبه العافيه مثلا، تدقين حبتين وتاخذيها مع حليب لاخراج هذا السحر من البطن، والتواظب على سورة البقرة والأذكار والمعوذات ويعني ما ورد في السنة، شرب ماء زمزم، أكل زيت الزيتون والدهان به، تمر المدينة 7 حبات تمر العجوة صباحا، وتستعين بالله وتتوجه إلى الله بالدعاء والاستغفار، وعسى الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك. طب انا موجوده بالاردن. انت موجوده بالاردن؟ جيد، خذي تلفوني خذي هاتفي مشان نعم نشوف علاج يعني ان شاء الله. بس يعني احصل على لبن الابل وابوال الابل يعني منطقه يعني هذا موجود يعني في في مناطق خارج عمان في الصحراء في ناس عندهم إبل، يعني ممكن إحضار هذا الشيء وتأمينه يعني. إن شاء الله الله يجزيك الخير. بتواصل معه إن شاء الله. إن شاء الله الله يجزيك الخير. الله يحييك. خذوا هاتف الأخت يا إخواننا حتى نشوف لها علاج إن شاء الله. إذا قلنا إن اليهود والرافضة لا يأكلون لحم الإبل ولا يشربون حليبها، وأحد العلماء الأفضلاء ألف كتاب جمع فيه 70 وجه شبه بين الرافضة واليهود، 70 وجه شبه بين الرافضة واليهود، ومنها هذا أنهم لا يأكلون الإبل. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل لحم الإبل في السفر وفي الحضر وفي كل أحواله، وهو من الطيبات، فكيف لا نأكله؟ نأكل ونتوضأ، لأن الإبل الحكمة من الوضوء، لأن الإبل خلقت من الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى سنامة كل جمل شيطان، والإبل الذي يأكل لحم الإبل يكسب هذه القوة النارية الغضبية، والنار يطفئها الماء، فلهذا نتوضأ من لحم الإبل ومن أكل لحم الإبل. حينما نأكل نشرب لبن الإبل لا نتوضأ، حينما نستعمل بول الإبل الجمل لا نتوضأ، ولكن إذا أكلنا لحم الإبل على أي وجه كان فإننا نتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، يعني أكل لحم الجزور أو الجمل، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام، فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا. أما لحم الفصيل قلنا وابن الناقة الذي انفصل عن أمه، ابن الناقة الذي فطم، يعني فطم عن أمه وصار يرعى ويكون صغير، فهذا الفصيل لحم لذيذ لمن اعتاده، وهو من أطيب اللحوم وأقواها غذاء لمن اعتاده، بمنزلة لحم الضأن، لا يضرهم البتة ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لا يعتادوه، فاللي ما اعتاد لحم الجمال قد يضرهم. وأذكر بهذه القصة وقد ذكرتها، جماعة من الباكستان جاءوا كانوا خارجين في الأردن، ودعاهم رجل إلى وليمة عرس ابنه، وذبح جزور، كان قد ذبح جزورا، فأطعمهم وهم لا يدرون، فأصابهم إسهال أسبوعا كاملا، مسكين أراد أن يكرمهم فسبب لهم هذا الأذى الشديد، لكن هذا خير لهم، لأنه هذا كل السموم اللي كانت في أبدانهم طردت وخرجت من أبدانهم، وصار عندهم فلترة وتنقية لم يكونوا يحلموا بها ولم يكونوا يفكروا بها، فرب ضارة نافعة. الشاهد أنه في بلادهم ما هم معتادين أكل لحوم الإبل فأصابهم. وهكذا رأينا بعض الشاميين وبعض الأتراك حينما يأكلون من المواشي في الحج، المواشي اللي تعيش في المملكة وتأكل من حشائش الصحراء، رأيناهم أيضا يصيبهم استطلاق شديد، فلهذا احرص وأنت في الحج أن تحذر من الإسهال الشديد، لأن الوقت أضيق وأسرع من أنك تقف طابورا على الأبواب. نعم، معنا آخر اتصال من الجزائر، الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي، تفضل. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. حياك الله يا شيخ. يا أخي بارك الله فيك، الله يحييك ويبقيك، الوقت ضيق، تفضل، لأن الآن انتهى البرنامج. أريد سؤال فقط يا شيخ. أريد سؤال فقط. سل نعم، يعني نعم، زوجتي تعاني من مرض قد، نعم زوجتي تعاني من مرض روماتيزم الدم، روماتيزم في الدم، روماتيزم يعني وصل إلى القلب؟ نعم روماتيزم الدم. نعم. خل التفاح يا أخي لا يعدل شيء للروماتيزم. خل التفاح تأخذ ملعقة في كوب ماء 3 مرات، ولو أضافت له ملعقة عسل جيد جدا. كذلك تدلك أطرافها، أطرافها ومفاصلها بخل التفاح، وتأخذ ورق الملفوف، ورق الملفوف تدقه وتضع على الأماكن وتأكله، تمص ماءه، ينفعها الله عز وجل. وتأكل التفاح، تأكل التفاح، يأكل كل يوم كيلو تفاح لمدة شهر تبرأ بإذن الله. نكتفي بهذا. نعم خل التفاح يا شيخ تشرب وتدلق. خل التفاح ملعقة في كوب ماء تشرب، وتدلق خل التفاح على الأطراف مفاصل، وتأكل ورق الملفوف تدقه وتضعه على مفاصلها وتأكل هذا الورق، ينفعها بإذن الله. فهذه علاج للروماتيزم نافع ومجرب، ويمكن أن تحني أسفل قدميها بالحناء، ينفعها الله عز وجل. أسأل الله لها العافية ولكل مريض ومبتلى من أمة لا إله إلا الله. وفيك بارك. هل بقي عندنا وقت؟ طيب انتهى وقت هذا البرنامج، نستودعكم الله وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا